هم الذين نشروا الإسلام شرقا وغربا، فالكلام فيهم طعن في حملة الدين، طعن في الدعاة إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة، بمعنى أن من خالف فيها خرج من السنة. مثلا الخوارج الأوائل ما كان عندهم أي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لا إلا في مسألتين: المسألة الأولى تكفير الصحابة الذين وقعوا أو وقع منهم القتال، والثانية تكفيرهم المسلمين بالكبائر. ما عدا ذلك من المسائل كلها هم موافقون للصحابة. لذلك هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، من أصول أهل السنة والجماعة موقفهم من الصحابة. موقفهم من الصحابة مبني على 4 أمور باختصار: الأول سلامة قلوبهم، حط عليه 1، ويدخل فيه حبهم لله عز وجل، حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تلامذته، وهم الذين هو زكاهم، هو رباهم. ويدخل في سلامة القلوب أيضا سلامة ألسنتنا، ويدخل في سلامة الألسنة الدعاء لهم، فإن هذا دليل سلامة الألسنة تجاههم، ندعو لهم، كما هو منطوق آية الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الدعاء لسلامة ألسنتهم، صدر منهم هذا الدعاء. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دليل على سلامة قلوبهم وحبهم تجاه الصحابة. الأمر الثاني عدم سبهم أو احتقارهم أو ازدرائهم، وهذا طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: لا تسبوا أصحابي. والسب هنا يدخل فيه الشتم، ويدخل فيه الاحتقار، ويدخل فيه الازدراء، كان يقول القائل: لو كنت مكان فلان لفعلت كيت وكيت، كما قال بعض الجهلة لبعض الصحابة: لو كنت مكان فلان لفعلت كذا وكذا، فقال له: لو كنت مكان فلان لكنت مع الكافرين ضدهم. هذه قضايا خطيرة، لا تسبوا أصحابي. والصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وعند الإطلاق فالصحابي يراد به المهاجرون والأنصار، ويدخل بعد ذلك مسلمة الفتح وعموم الذين أسلموا وثبتوا على الإسلام. فإن قال قائل: المرتدون، قلنا المرتدون ما يدخلون في تعريف الصحابة. ليش؟ لأن بعضا منهم ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام كمسيلمة، أولا ما آمن، كان منافقا، ثانيا لو فرضنا إيمانهم وإسلامهم فإنهم ما بقوا على الإيمان، ارتدوا بدلالة قتال الصديق وأبي بكر وعمر وعثمان لهم. إذن لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم، أي ممن تأخر إسلامه عمن تقدم. والحديث مع أمثال خالد في حق أمثال عمر وأبي بكر وغيره وعبد الرحمن بن عوف، فكيف بمن ليس بصحابي ثم يسبهم؟ فلو أن أحدكم أياما تأخر إسلامه، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد. المد هو يعني نصف الصاع، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، هذا هو المد ونصيف المد. هذا تصور مثل جبل أحد أعظم جبال المدينة، لو أنفقته من الذهب ما بلغت مرتبة الصحابي في الصحبة. يمكن واحد يكون في صلاة أكثر من أحد الصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، لكن لا يمكن أن يبلغوا مرتبة الصحبة، هذه المرتبة العالية. الأمر الثالث، الأول قلنا سلامة القلوب والألسنة ويدخل في ذلك الحب والدعاء، الثاني قلنا عدم ازدرائهم أو احتقارهم أو سبهم أو شد. الأمر الثالث الإقرار بفضائلهم، الأمر الثالث الإقرار بفضائله. الأمر الرابع الإمساك عما شجر بينهم. هذه أربعة أمور بها تكون سنيا على الجادة في الموقف من الصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فمتى ما قصر شيء من هذا خرجت عن طريقة أهل السنة والجماعة. فمن تكلم في معاوية أو أبي هريرة أو تكلم في عثمان وإن زعم أنه سني فهو ليس من أهل السنة، فإن الكلام في أحدهم هو من شأن الخوارج، وتكفير عموم المتأخرين منهم هو شأن الخوارج، وتكفير عموم الصحابة ما عدا بعضهم هو شأن غلاة الرافضة. فينبغي أن ننتبه. إذن قبول فضائلهم هذا ثالثا، رابعا الإمساك عما شجر بينه. ذكر المصنف في مسألة قبول فضائلهم قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبه. أما الكتاب فالآيات فيه كثير يصعب حصره، وخذها فائدة: كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فالخطاب للصحابة أولا وغيرهم من المؤمنين تبع لهم، هذه الفائدة الأولى. كل آية فيها مدح للمؤمنين فهم أول من يدخلون فيه، كل وعد للمؤمنين فهم أول المستحقين له. الأمر الرابع ما جاء في خصوص فضائلهم في الكتاب، مثل آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة، الناس صحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنتم به هم الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فسبيل المؤمنين هم الصحابة، هم الصحابة. وفي قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وفي آخر صفحة من سورة الأنفال، آخر صفحة من سورة الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله يقول، الله يقول عن المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا، وجاء وصفهم في سورة الفتح، وجاء وصفهم في سورة الأحزاب: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء وصفهم الثناء عليهم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء وصفهم الثناء عليهم في سورة الحشر، والتي آخرها هذه الآية وأولها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآية. لذلك يقول شيخ الإسلام: يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة، أما السنة فهي طافحة في بيان فضائله من حيث العموم ومن حيث الخصوص. من حيث العموم مثل فضل أهل بدر، فضل أهل بيعة الرضوان، مثل فضل الصحبة. من حيث الخصوص أيضا ما جاء في ذكر فضائل فرد منهم، كما جاء في السنة في فضائل الصديق وعمر وعثمان وعلي بقية العشرة وغيره. والإجماع نسل الخوارج الذين ظهروا عام 36، عام 36 من الهجرة. قبلكم من كان يطعن في الصحابة في المهاجرين والأنصار؟ لن يجدوا سلفا إلا صنفين: الكفار والمنافقون. فإن طعنتم فيهم فخالفتم الإجماع ووافقتم الكفار والمنافقين فلا عبرة بكم. ولذلك قال الشيخ: والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فالإجماع منعقد قبل وجود من؟ الخوارج، قبل وجود الرافضة. الإجماع منعقد على فضائله. ولذلك ذكر الشيء العام: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح، لأن هذا منصوص آية سورة الفتح: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ومن قبل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا، أي من الفريقين قبل الفتح وبعد الفتح، وعد الله الحسنى. هل الله يخلف وعده؟ ما يمكن. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح على من أنفق بعده، وكل لهم فضل الصحبة. والصواب في فتح، في المراد بالفتح صلح الحديبية، ولهذا قيل: فتح هو؟ قال: إي وربي. فيفضلون من أنفق وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. هذه الآن خلاصات. ويقدمون المهاجرين على الأنصار من حيث العموم. ليش؟ لأن الله دائما في القرآن يذكر المهاجرين ثم يذكر الأنصار. ها؟ والسابقون الأولون، كمل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. صح ولا لا؟ واضح. للفقراء المهاجرين، بعدين: والذين تبووا الدار. من المقدم؟ المهاجر. لماذا المهاجرون مقدمون على الأنصار؟ سؤال وجيء. لسببين: الأول لتقدم إسلامهم، يعني المهاجرون أسلموا قبل الأنصار ب13 سنة أو 10 سنوات على الأقل. الوجه الثاني أنهم تركوا أوطانهم وأولادهم وإلفهم ومجتمعهم لله ولرسوله، وهذا لم يحصل للمهاجرين. هذان وجهان. ويؤمنون بفضل أهل بدر. لاحظ الآن، عندك من أسلم قبل الفتح أفضل، لا سيما أهل بيعة الرضوان. من حيث العموم من أسلم قبل الفتح، لكن من أسلم قبل الفتح في منهم من بايع بيعة الرضوان، منهم من ما حضر بيعة الرضوان، فالذين بايعوا بيعة الرضوان أفضل. ثم يفضلون في المبايعين بيعة الرضوان من؟ أهل بدر. ثم يفضلون في أهل بدر العشر المبشرين بالجنة، ثم يفضلون في العشر المبشرين بالجنة الخلفاء الراشدين الأربعة. خلاصة الخلاصة. ويقرون، وين وصلت؟ نعم، يفضلون الخلفاء الراشدين وهم خلاصة الخلاصة. ويقرون، هذه من أصولهم، بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا اعملوا ما شئتم ليس إباحة للذنوب كما يفهمه من لا يعقل. ما معنى اعملوا ما شئتم؟ أي مهما صدر منكم من أعمال فإن المغفرة حق لكم، أوجبته لكم، هذا معنى. ومن يكون له الحظوة عند الملك أو الأمير فيقول له الملك والأمير مهما تفعل فأنت مكرم عندي، لا يتصور منه أن يرجع القهقرة ويصبح كسوقة الناس، بالعكس يتصور منه إيش؟ القرب أكثر فأكثر لما رأى من التشجيع والأثر. واضح؟ قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا لابد أن نستيقنه، وهم 1400 رجل، 1400 رجل، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. طيب هذا من حيث العموم، لابد أن تعتقد من حيث العموم، تقول الصحابة كلهم في الجنة عموم، بعدين أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة عموم، بعدين أهل بدر كلهم في الجنة، من ثبت أنه بدري فهو من أهل الجنة، خلاص. طيب من حيث الخصوص، قال ويشهدون بالجنة، يعني من حيث الخصوص بأسمائهم وأعيانهم، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. والعشرة هم إذا أردت أن تكتبهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة ابن الجراح وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن زيد وسعد بن مالك الأنصاري، أظن أني ذكرتهم بترتيب قريب مما عليه أكثر أهل العلم. إذن هؤلاء العشرة بأعيانهم وأسمائهم نشهد لهم بالجنة. فإن قال قائل لماذا وأنتم قد قلتم من عقيدة أهل السنة عدم الشهادة بالجنة لمعين، فالجواب لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثابت بن قيس بن شماس، أيضا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خطيبه والأنصاري فنشهد له، وغيرهم من الصحابة، اكتب وغيرهم من الصحابة كبلال وعبد الله بن عمر، هذا من حيث ما ورد من فضائل أعيانهم، وسلمان الفارسي وصهيب ما اسمه وعكاشة بن محصن، نعم عكاشة ابن محصن، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهن، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهن، وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهن. ما في زوجة اسمها خارج الذمة، هي مطلقة، ما هي زوجة، خلاص وين زوجة؟ الله يهديك، نقول زوجات، احنا نقول المطلقة ما هي زوجة باتفاق العلماء، أي إنسان يطلق امرأة ما تصير زوجته خلاص. طيب، وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحوهم، والحسن والحسين منهم لا شك، حسن والحسين شهد لهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. والذين جاء ذكر أعيانهم بالجنة يقربون بالمئة، يقربون المئة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم في الجنة. وطبعا الذين ماتوا في بدر، والذين ماتوا في أحد، الذين ماتوا في خندق والحديبية وبني قريظة والمعارك، هؤلاء كلهم الذين ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام نشهد لهم بأعيانهم في الجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. طيب، هذا بالنسبة للفضائل والشهادة بالجنة. الخيرية من؟ قال الشيخ: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا التواتر اكتبه، هو تواتر معنوي، اكتب: ومن أظهر ما يدل عليه. شنو تتوقعون أظهر شيء يدل على هذا التواتر؟ لا، بدون نقل، نبي شيء آخر. قريب. لا لا، نحن لا لا، احنا نقول الآن يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. هذا التواتر قلنا تواتر معنوي عن علي. مو سكوت، لا، تواتر عن علي. شون تواتر عن علي معنى؟ هذا السؤال. لو جاءك شخص وقال شون تواتر عن علي معنى؟ تنازل الحسن، شكل الحسن بالقضية. تقول: لأنه ولي الخلافة بعدهم 5 سنوات ولم يقل يوما واحدا أنا أفضل من أبي بكر وعمر. واضح؟ هذا أظهر دليل تلجم به كل كذوب. تقول: تولى الخلافة بعد 3 ولم يقل يوما أني أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. ونحن نتحدى أي إنسان أن يأتي بلفظة واحدة أنه قال يوما في الكوفة أو البصرة أو المدينة أو صفين أو يوم الجمل أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لا يستطيعون أبدا. لذلك قال الشيخ: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين، يعني معنى ولفظا خير هذه الأمة بعد نبيها وبكر ثم عمر. يقول محمد بن الحنفية: قلت يا أبتي من خير هذه الأمة؟ هذا في خلافته. الحين هو في الخلافة يقدر بعد واحد يقول يمكن كان مكره؟ ما يستطيع. قال أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال ولده يقول: ثم خشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت. قال: يا بني ما أبوك إلا رجل من المسلمين. سبحان الله. ويثلثون بعثمان، أي في الخيرية يثلثون بعثمان، يعني ما في خلاف في خيرية أبي بكر وعمر على عثمان وعلى علي. ويثلثون بعثمان في الخيرية، ويربعون بعلي في الخيرية كما دلت عليه الآثار. وهذه الخيرية تشمل قضيتين: قضية الفضل وقضية الخلافة. واضح؟ يعني يقولون الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه الخيرية المراد بها الفضل والمراد بها الخلافة. وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة بما فيهم عثمان، علي نفسه لما بايع ما قال لا ما أصير بايع أنا أفضل منه، ما قال، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي في الفضل. انتبه، قلنا الخيرية يشمل أمرين، الخلافة والفضل. الخلافة لم يقع فيه نزاع أن الثالث هو عثمان وأن الرابع هو علي، وأما الفضل وقع فيه نزاع بين السلف قديما، يعني في زمن عثمان وعلي وقع خلاف بين الصحابة والتابعين من الأفضل عثمان ولا علي في الفضل. فقوم قدموا عثمان وسكتوا، إذن يقولون عثمان هو الأفضل، ثم بقية العشرة سكتوا عنه. وهذا الرأي ينسب إلى عبد الله بن عمر، ينسب إلى، وهو منطوق في الصحيحين لكن لا يدل على هذا المعنى. قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. لما هو ينقل ثم نسكت معناه يمكن أنه التزم بهذا السكوت، ويمكن أنه تبين له تربيع من علي، لكن هذا القول ينسب إليه. أو ربعوا بعلي، نعم في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، هذا الطائفة الثانية، قالوا الثالث عثمان والرابع علي من بين بقية العشرة، من بين بقية العشرة. وهذا القول هو المفهوم من فعل الأربعة أهل الشورى، ولا نعلم لهم مخالف. من هم؟ عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير. أبو عبيدة توفي وين؟ في خلافة عمر، ما أدرك هذا، حتى قال عمر لو كان حيا لوليته. إذن الأربعة من؟ طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الأربعة تنازلوا وجعلوا الأمر بين عثمان وعلي، إذن معناه أنهم يرون التربيع بعلي. لا لا، أبو عبيدة من العشرة، لا ليس من الأربعة، توفي في خلافة عمر، ما أدرك أصلا، أشوش عليك الشيخ. وقوم توقفوا، ما معنى توقف؟ توقفوا في التفضيل لا في خيرية الخلافة، توقفوا في التفضيل لا في خيرية الخلافة. فإن قال قائل ما وجه خيرية الخلافة على قول من يرى تقديم علي؟ ما وجه الخيرية في الخلافة؟ لأنهم رأوا الواقع أن خلافة عثمان كان خيرا على الأمة، يكفي أنه ما حصل قتال بين المسلمين، يكفي ما حصل من الفتوحات شرقا وغربا، هذا وجه الخيرية في الخلافة. يقول شيخ الإسلام لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، معناه أن الخلاف اندثر، الخلاف إيش؟ اندثر. ماذا نستفيد من اندثار هذا الخلاف؟ قاعدة احفظها ترتاح، إذا اختلف السلف على أمرين ثم وقع الاتفاق على أحدهما وترك الآخر، علمنا أن المتفق عليه هو الحق والصواب، وأن المتروك كان خطأ. هذه فائدة في جميع المسائل. إذا سمعت مسألة قالوا اختلف السلف على قولين ثم اتفقوا على كذا، معناه أن المتفق عليه هو الحق والصواب. واضح؟ يقول: وإن كانت هذه المسألة، الضمير في الإشارة هذه اكتب يعني في التفضيل لا في الخلافة، مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. ليش ما هو من الأصول؟ سؤال. أولا أن هذه المسألة، مسألة الفضائل، ليس فيها تضليل أصلا إلا إذا خالف الإجماع. يعني مسألة الفضائل ما فيها تضليل أصلا إلا في صورة واحدة، إذا وقع الإجماع وخالفت. فوقع الإجماع في أبي بكر وعمر، ولم يقع الإجماع في عثمان ولا في علي، إذن النزاع فيه مسموح، لا يضلل فيه المخالف. واضح؟ هذه قضية مهمة. الآن أضرب لكم مثال: لو دخل عليك شخصان قال أحدهما: أنا أقول موسى أفضل لأنه كليم الله، قال الآخر: لا، عيسى أفضل لأنه كلمة الله، قال الأول: موسى أفضل لأن الله هدى به خلقا لم يهدي بعيسى، قال الثاني: عيسى أفضل لأنه لم يصدر منه ذنب، وصار كل واحد يرجح قوله، تضلل أحدهما؟ لماذا لا تضلل؟ ما في إجماع، ما في إجماع عشان تضلل، والفضائل ما فيها تضليل. صورة أخرى: دخل عليك رجلان فقال أحدهما: جنة النعيم أفضل، لاحظ، قال الثاني: جنة الفردوس أفضل، قال أحدهما: جنة النعيم أفضل لأن إبراهيم سأل ربه، قال الآخر: جنة الفردوس أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأله، قال الثالث، وهكذا كل واحد. تضلل؟ ما فيها تضليل. لماذا؟ المسألة ما فيها إجماع. دائما خذها فائدة: التضليل في الاختلاف في الفضائل ليس من أوصاف أهل السنة والجماعة. من الذي يضلل في الفضل؟ أهل البدع. أهل السنة متى يضللون؟ ها، أحسنت. أضرب لك مثال: جاء شخص وقال: أيهما أفضل، الشافعي ولا أبو حنيفة؟ واحد قال أبو حنيفة أفضل، والثاني قال الشافعي أفضل، هذا قال لدليلي كذا وكذا، وهذا قال لدليلي كذا. تضلل؟ ما يجوز. لماذا لا تضلل؟ ما فيها إجماع، والفضائل ما فيها تضليل ما دام لا يوجد مخالفة للإجماع. لذلك ما وقع فيه الناس اليوم، كل واحد يفضل شيخه، وإذا أنت ما وافقت على التفضيل ضللك، افهم أن هذا ليست من مسائل أهل السنة. هذه ليست شنو؟ من مسائل أهل السنة. قضية مهمة أصلها شيخ الإسلام ها هنا، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. ليش؟ أحسنت، انعقد الإجماع بما فيهم علي بايع من؟ عثمان. انتهت الإشكالية. فالذي يزدري يقول عثمان ليس خليفة ثالثة يطعن في من؟ في علي عبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، الخمسة اللي اختاروه، ويلزم من ذلك الطعن في عمر الذي اختار الستة، ويلزم من ذلك الطعن في بقية الصحابة الموجودين الذين سكتوا قالوا: كيف تولون عثمان وهو مفضول، وهو ليس بخير في الخلافة، وتدعون عليا وهو خير في الخلافة. قد يكون الرجل فاضلا ولكن المفضول خير في الولاية والحكم، ولذلك ما في تلازم بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام ولى على آخر جيش قبل أن يموت أسامة بن زيد، عمره 18 سنة، وفي الجيش من؟ عمر وعلي. هل معناه أن أسامة أفضل من عمر وعلي؟ طبعا لا. واضح؟ الخلافة والحكم لا يلزم منه التفضيل، بس لذلك لما نقول أبو بكر أول خليفة، عمر ثاني خليفة، وعثمان ثالث خليفة، وعلي رابع خليفة، للإجماع. أما الفضائل فأبو بكر الأفضل بالإجماع، مو بالأحاديث فقط، وعمر الأفضل بالإجماع قبل وجود نزاع من الخوارج والروافض. يعني في خلافة عثمان، تولي الخلافة سنة كم عثمان؟ سنة 23 أو 22 من الهجرة إلى سنة 35، سنة قتله واستشهاده رضي الله عنه. تأمل من سنة 22 إلى سنة 30 لا يوجد أحد يتفوه بكلمة إيش؟ بكلمة أن في شخص أفضل من أبي بكر وعمر، ما يوجد أحد، حتى ظهر ابن سبأ في انتهاء القرن العقد الثاني وابتداء العقد الثالث سنة 31، وصار يبث السموم في مسألة الوصية. واضح؟ هذا معنى الإجماع. يقول: وذلك أنهم يؤمنون، يعني يقرون، أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو من أضل من حمار أهل. لأن الحمار، هذا تعليل، الحمار جهله بسيط، وهذا الإنسان الذي يدعي العقل ويقول أن خلافة أحد هؤلاء الأربعة ليست صحيحة، جهله مركب، والجهل المركب أشد من الجهل المفرد. ثم ذكر ما يتعلق بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هي نفس الأمور الأربعة اللي ذكرناها هناك تنطبق على أهل البيت، لكن فيه التنصيص على حبهم وتوليتهم. ما معنى ويتولونهم؟ يعني لا، مع الحب، ذكر الحب ثم يتولى، أي بمعنى تولي هنا إذا ذكر الحب معناه التأييد والنصرة والقوة. تفضل نكمل بعد الأذان. ثم ذكر أهل البيت، أهل البيت، انتبه، كلمة أهل أخص من كلمة آل. آل الرجل أتباعه، سواء كانوا من أقاربي أو من غير أقاربي. فلما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أتباع محمد، لا يدخل فيه أبو لهب ولا يدخل فيه أبو طالب. واضح؟ ما معنى آل البيت؟ آل البيت، انتبه، غير آل النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما قال آل البيت. فأهل بمعنى القاطنين الساكنين في البيت، ويدخل في كلمة أهل كل من كان النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينه قرابة، سواء كانوا من أصهاره أو من أرحامه أو من أصلابه. ثلاثة أصناف، ها نعيدهم، سواء كانوا من أصهاره كأبي بكر وعمر، أو كانوا من أرحامه ولو رضاعة كحليمة السعدية وأولادها، أو كانوا من أصلابه ارتفعوا أو نزلوا، ويدخل فيه أعمامه وأبناء أعمامه كعلي والعباس وابن عباس والفضل وأمثاله. هؤلاء كلهم نحبهم لله لأنهم مسلمون، ثم ولقرابتهم من رسول الله. ولذلك قال عمر: والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. ليش؟ لا، هنا يقصد الأهل، لذلك قال: ويحبون أهل بيت رسول الله، ما قال الآل، الآل خلاص سبق، عرفت؟ طيب، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بسألكم سؤال: لما النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الأمة تجاه آل بيته بشيء، إيش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أنهم لا يتولون الحكم، فيوصي من يتولى الحكم أن يحسن إليه. وهذه لطيفة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، لا تنسونهم يا أيها الحاكم، يا أيها الوالي، يا أيها الأمير. حديث غدير خم في صحيح مسلم من حديث زيد أصله ثابت، لكن الروايات التي أضافها الرافضة لا يلتفت إليه. وقد قال أيضا للعباس وقد شكى إليه: والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابة. لا يؤمنون يعني الإيمان الواجب، إيمان إيش؟ الواجب. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل. من وين؟ من عامة ذرية إبراهيم. ولذلك إسماعيل أفضل من إسحاق بهذا النص، إسماعيل أفضل. وأيضا إسماعيل أفضل لأن الله جعله من سدنة الكعبة. ومما يدلك على فضله أن نسله والعرب من بعده صاروا على التوحيد أكثر من 1000 سنة. شوف، ما كان أهل مكة والمدينة والجزيرة العربية يعرفون الأصنام حتى جاء عمرو بن لحي وغير دينهم، وكان هذا بعد مبعث عيسى عليه السلام. يعني تصور، من إسماعيل عليه السلام والعرب على التوحيد وعلى التوحيد، ما جاءهم نبي ثاني، بينما بني إسرائيل كم جاءهم نبي؟ يصعب حصرهم. يقول: واصطفى من بني إسماعيل كنانة. كنانة هذا بطن أعلى من قريش، ويدخل في كنانة خزاعة وقريش، ويدخل فيها هذيل وهو إلى آخره. واصطفى من كنانة قريشا. هذا الاصطفاء اصطفاء لأمرين: الأمر الأول اصطفاء لطهارة النسب، لطهارة النسب، والثاني اصطفاء لسدانة البيت، اصطفاء لسدانة البيت وليس نبوة. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم، هذا الاصطفاء يدخل فيه الأمران السابقان ويضاف إليه النبوة. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ليش؟ لأنهن من أهل البيت، صح؟ النبي الله تبارك وتعالى أضاف بيوتات النبي إلى من؟ إلى أزواج. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. إذا قيل أهل بيت النبوة، فأول من يتبادر هم الذين قال الله عنهم: وقرن في بيوتكن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أول ما يتصور يدخل هؤلاء. ولولا حديث الكساء ما تخيل إنسان أن الحسن والحسين وعلي وفاطمة يدخلون. ليش؟ لأنهم لا يشملهم عموم الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما يشملهم، لكن منطوق الحديث أدخلهم. هذه آية ثانية، ما في إشكال، هذاك يدخل فيه. يقول: ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة كل من مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في ذمته فهي زوجته في الدنيا والآخرة، شاء من شاء وأبى من أبى. والله لا أدري بأي وجه سيقابلون الله يوم القيامة، وبأي صفاقة سيقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يطعنون في زوجاته، خصوصا خديجة وهي سيدة نساء العالمين في هذه الأمة، كما أن ابنتها فاطمة سيدة نساء العالمين في هذه الأمة، أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق، وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد ما كان فيه من اللحم، ما هو أفضل شيء في الطعام؟ اللحم، سواء كان مع الخبز أو كان مع العيش، مع أي شيء اللحم هو أفضل شيء، ولذلك هي أفضل النساء. واختلف السلف في التفضيل بين خديجة وبين عائشة، وهذا الاختلاف لا يضر. ليش؟ مو من المسائل اللي الإجماعية، فلا يضلل فيها. ويتبرؤون من طريقة الروافض، والروافض اسم لكل من رفض خلافة أبي بكر وعمر وقال إنها خلافة جائرة، هذا يسمون الروافض. أما الشيعة أعم، وهم الذين الشيعة هم الذين يتشيعون لعلي، وهم طوائف كثر، يبغضون الصحابة ويسبونه. وطريقة النواصب، النواصب كانت طائفة موجودة، وممن يزعمه الحجاج بن يوسف الثقفي وضرابه، وكانوا في الشام لا سيما في خلافة يزيد بن عبد الملك، ثم اندثروا. أما إطلاق الشيعة النواصب على أهل السنة فهذا مشهور ولا عبرة بقوله، طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. طيب، هنا فصل في مسألة احنا ذكرناها في الأمور الأربعة، وهي الإمساك عما شجر بينهم. يقول نمسك عما شجر بينهم. أنا بسألك سؤال، لو جاءك إنسان وعرض عليك قضية وقال لك تعال في اثنين من الإخوة قبل 100 سنة اختلفوا على أرض، حكم القاضي الفلاني لفلان، أنت شو تقول؟ لو كنت عاقل شو راح تقول؟ تقول أنا شو دخلني؟ اثنين من الإخوان اختلفوا، قاضي حكم لهم، أنا ما لي شغل. طيب، إذا كان هذه المسألة في شخصين لا مكانة لهم في الدين مثلا بالنص، فليش أنت تخوض في قضية صارت بين الصحابة والله هو القاضي الحكم العدل؟ مالك أنت؟ ولذلك يقولون نمسك عما شجر بين الصحابة، خلاص، شيء قدره الله، ما هو الواجب علينا شرعا؟ الإمساك. شيء وقع كونا وقدرا، الواجب علينا الإمساك. والأثار المروية في مساوئهم، انتبه، روجها 3 أصناف: بقايا اليهود، بقايا النصارى، بقايا المجوس. زودوها، افتروها، هذا 1، زادوا فيها 2، نقصوا منها عشان تقول الله شنو هذا، هذا 3، غير عن وجهه 4. هذه أحوال المرويات: مفترى، مزيد فيه، ناقص عن وجهه، مغير عن وجهه. وعامة الصحيح في كل اللي ثبت هم معذورون. ليش معذورين؟ لأنها مسائل اجتهادية. لأنها شنو؟ اكتب، لأنها مسائل اجتهادية. إما مجتهدون مصيبون كعلي ومن معه فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون كمعاوية ومن معه فلهم أجر واحد، وهم مع ذلك لا يعتقدون العصمة في الصحابة، لا يعتقدون العصمة لا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي، لا من كبائر الإثم ولا من صغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة من حيث التصور العقلي، لكن يقولون إن صدر منهم فهم مغفور لهم، مغفور لهم، ويغفر الله لهم ما لا يغفر لغيرهم. ليش؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم كالجبل من غيرهم. ثم إذا صدر منهم ذنب فإن الأمور 10 الماحية للذنوب هم أولى بها. ما هي الأمور 10 التي تمحو الذنوب؟ أولا التوبة، ثانيا الحسنات بعد التوبة، أولا التوبة، ثانيا الحسنات بعد التوبة، ثالثا المغفرة لسابقة كانت، رابعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا الابتلاءات الدنيوية التي مرت بهم أو بالمذنب، سادسا الاستغفار، سابعا دعاء المؤمنين. فدعاء المؤمنين قد يكون سبب لأن الله يغفر لأهل المقابر. ثامنا ما يفعل بعد الموت من الصدقات عنهم أو من نشر علمهم. تاسعا ما يبتلى العبد في القبر من الضغطة. عاشرا الاقتصاص في القنطرة ثم دخول الجنة. إذا كان هذا متصور في أي مذنب فالصحابة من باب أولى. إذن لابد أن يكون هذا الموقف منا واضحا في سيرة القوم، ومن نظر بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل الصحابة والتابعين، في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، تيقن أنه ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم. يكفي أنهم نشروا الإسلام في جميع المعمورة ولم يقفوا ولم يخلدوا إلى الراحة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.